في لعبة البلياردو في لعبة البلياردو وضربت على الطاولة هذه وضربوها في العصا نعم في إنهاء عن طاعة الله نعم والقيام الواجبات نعم الاجتماعية والبيتية نعم إنهم فكل لهو يلهو به ابن آدم باطل حرام ولكن ليس محرما إلا إذا اقترن به شيء من المحرمات. بارك الله فيك وأبال الله عمرك في طاعة الله. الله يسلمك. الله يجزاك خير. ادعوا لنا يا شيخ بارك الله فيك. وأنتم نحن أحوج إلى دعوة. الله استغفر الله استغفر الله. أنتم جمع أنا واحد. الله يجزاك خير يا شيخ الله يبارك.